الدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تقريبا نحن في الصفحة الرابعة من سورة النساء، نستمع سويا لتلك الصفحة إن شاء الله وبعدين يعني نتوقف مع ما ييسره الله سبحانه وبحمده من وقفات. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يعني بعض وقفات مع الصفحة رقم 80 من المصحف، هي الصفحة الرابعة تقريبا من سورة النساء. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من أهلها، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. طيب، الحقيقة يعني أول ما سمعت الآيات يعني يعني كتبت عندي كده أخطاء النساء. يعني وتوقعت بقى الأخطاء وهيحصل فيهم وهيحصل ليهم وهيحصل لغيرهم وكده، لكن سبحان الله يمكن يعني ده نوع برضو من ال يعني هو طبعا استوقفني جدا مسألة الرحمة الكبيرة وفتح الأبواب للتوبة والإنابة أكتر من الكلام عن العقوبة. يعني إحنا يعني الواحد متوقع بأن هم يعني المرأة تخطئ وهتفعل وكذا، لكن الكلام عن عن التوبة وفتح باب الرحمة أكتر بكتير من الكلام عن المعاقبة. دي النقطة الأولى اللي استوقفتني يعني. نقطتين استوقفتني هي إحنا بنقول إن السورة دي بتتكلم أو فيها كلام كتير يعني عن حقوق النساء، وزي ما نبهنا يعني الأخوات الفضليات في المرات الماضية إن مش حقوق النساء مش بس الحقوق اللي ليها يعني، كمان الحقوق اللي عليها. ف سبحان الله يعني برضو شفت إن النساء يعني لهن حقوق حتى في أوقات الأخطاء، وده برضو نوع من يعني من الأشياء اللي إحنا ما بناخدش بالنا منها، سواء كان نساء أو رجال يعني. إن الإنسان ليه حقوق في أوقات الإصابة وليه حقوق في أوقات الخطأ، يعني ماذا إذا أخطأ الإنسان ليه حقوق برضو، مش كما يتبادر لأذهانكم للوهلة الأولى إن ليه حقوق ما بتسقطش لا بالصواب ولا بالخطأ. مش ده بس اللي أقصده يعني، أكيد ده حاضر يعني. يعني أقصد مثلا إن المرأة دي ليها حقها في إن الإنسان ينفق عليها، سواء كانت يعني هي يعني أصابت أو أخطأت. المرأة ليها حقها في الإنسان مثلا يهتم بدينها وآخرتها، سواء كانت صالحة أو طالحة أو أصابت أو أخطأت. لكن اللي أقصده إن ليه حقوق علينا في وقف الوقت اللي بيخطئ فيه. ليه يعني المرأة لها حقوق على ذويها في الوقت الذي تخطئ فيه. أقرب لكم اللي أنا قصدي أقوله، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الصحابة قالوا يا رسول الله ننصره يعني مظلوما، يعني ده خلاص احنا عارفين يعني نعرف يعني ايه ننصره مظلوم، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال بأن تكفه عن ظلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن هو ليه حق عليا وقت ما يكون ظالم، بس الحق ده مش على هواه، يعني الحق ده أصلا عكس هواه. لحق عليا ان انا اشتد عليه، لحق عليا ان انا امنعه، لحق عليا ان انا اعاقبه. ولذلك يكون من الحقوق العقوبات، تبقى العقوبات من الحقوق، وده حاجة من الحاجات اللي احنا بنهملها يعني. او هقول بشكل اخر، من الحقوق التهذيب، تأديب، تطهير، دي حقوق. يعني احنا لو بصينا لو احنا واخدين الخط بتاع حقوق النساء من الاول، فده حق للمرأة على ذويها في وقت الخطأ، يعني لما تخطئ دي ده حق عليها يعني، حق ليها على ذويها ان هي لما تخطئ يأخذها على يديها، يعني لا يتركوها، لما تخطئ يعاقبوها، ده من حقها عليه. طبعا يمكن احنا يعني النقطة دي من الاشكالات الكبيرة اللي بنجدها في مجتمعنا، ان مثلا بنت تكون بتتربى في اسرة فتخطئ خطأ ما، فالخطأ اللي اخطأته ده لما لا تعاقب عليه او لما لا تحاسب عليه، هي ده بيكون للأسف الشديد يعني ايه، بيكون اساءة ليها ان انا ما عاقبهاش كده، انا ما اديتهاش حقها، ان انا ما ادبهاش ما اديتهاش حقها، ان انا ما هذبهاش ما اديتهاش حقها. انا يعني بقول عاقبها ما بقولش يضربها يعني، احنا مش عارف ليه طبعا عندنا يعني يعاقب يعني يضرب، مش يعني مش فاهم ايه التلازم الكبير اللي حاضر عندنا ده يعني، او في دماغنا بين العقوبة والضرب. بيعاقب يعني بيضرب، لا انا بقول يعاقب، يعاقب دي مش لازم يكون العقاب بالضرب يعني، العقاب ده اصلا فيه عقاب لفظي، فيه عقاب معنوي اصلا، فيه عقاب نفسي، مش كل العقاب هيبقى ضرب يعني او عقاب بدني يعني. المهم فلما يترك معاقبة تلك المرأة او تلك البنت على ما ارتكبته، انا كده ما اديتهاش حقها من الايه؟ من التهذيب أو من التأديب أو من التطهير. من الآخر خلينا أقول إن إحنا أغلب الحقوق اللي بنديها الحقوق اللي هي يعني أو كتير مننا مثلا بيبقى شاغل باله إن أنا حق بنتي عليا أو حق أختي عليا أو حق مراتي عليا، طبعا اللي أقول له في سلطتي لأن أنا أمي، يعني مش أنا ما أعاقبش أمي مثلا خلاص، لكن بنتي أختي لو هي في امرأتي يعني امرأتي أنا عقوبتي يعني من حقوقها عليا إن أنا أطهرها، مش زي ما بس متصور إن من حقوقها عليا إن أنا أطورها، يعني من حقوقها عليا إن أنا مثلا أحقق لها مراداتها يعني أسعدها وأبسطها وكده، يعني زي يعني ما إحنا بنشوف إحنا يعني لو سألنا سؤال كده يعني بشكل واضح، هل أنا مثلا من حق بنتي عليا إنها لما تمرض أنا أعالجها، سواء كان بنفسي أو كان إن أنا أتكفل بعلاجها مثلا بإن أنا أدفع مصاريف علاجها أو أيسر لها مسألة التداوي من أمراض الأبدان؟ أكيد هتقولوا لي طبعا، ويعني ولو ما حصلش الشخص بيعتبر إن ده حق مكتسب ليا وأنا ما خدتوش وممكن الدنيا بتتخرب عليه. ممكن أنا مثلا أجد بناتي مريضة أو أختي مريضة فأتدخل لعلاجها، ممكن أتدخل بنفسي أو أدفع لها كشف أو أيسر لها إنها تتداوى يعني. لكن في إذا كان المرض ده بقى مرض سلوكي أو مرض خلقي، ليه إحنا ما بناخدش بالنا أصلا إن أنا برضو مطالب بمعالجة هذا الأمر، إن من حقها عليا إن أنا أعالج في هذا الأمر، ليه إحنا مش بنعتبرش ده حق؟ في أوقات أنا بكلم الطرفين، خلينا نتكلم على مستوانا كرجل، في أوقات بشوف أنا ماليش دعوة، أنا هعمل لها إيه يعني؟ خلاص هي حرة، هي كده، واحد يقول هي مراتي كده، هي بنتي كده، هي أختي كده، أنا مال أنا؟ خلاص بقى هي حرة بقى، اللي زي ما بيقولوا بالمثل البلدي يعني اللي بيشيل قربة يعني مخرومة بتخر على راسه هو يعني. خلاص هي يعني أنا مالي أصلا، مش دعوة بيها. ففي نوع كده، وفي نوع تاني بيقول لا ليها دعوة بس يعني هتزعل وهتتضايق وبتقعد أصلا بتبقى ردة فعلها زي الزفت، ومثلا بنتي أنا بيحب بنته أقول بنتي هتتقمص مني وتزعل ومش عارف ايه، وأختي ممكن ما تبقاش تكلمني ومراتي هتنكد عليا. فيعني هو بيؤثر السلامة وبيقول خلاص أنا ماليش دعوة بقى، أنا أوجع دماغي ليه أصلا، هي سيب الأمراض السلوكية اللي فيها ممكن يكون فيها مرض مثلا سلوكي من أيا كان بقى، يعني أكيد أنتوا عارفين يعني الأمراض السلوكية. فالمهم فهو يهمل المرض السلوكي اللي فيها ده، طبعا المرض يعني الحاجات دي مع إهمالها بتتفاقم، وهو يعني أول حد يتلظى بنارها الشخص ذاته أصلا، يعني هو نفسه الشخص ده لما هيقول لا أنا عامل لها إيه بقى وعشان ما زعلهاش، هي هتزعله وهتزعل تاني بعد كده، وهتزعله زعل جامد، هتيجي في لحظة تزعله زعل جامد جدا، هو مش هي إيه ممكن يبقى ثمنه غالي يعني. فهو أول واحد هيندم على هذا الأمر. فإحنا كرجال ليه إحنا بنشوف إن ده مش من حق بنتي عليا ومراتي عليا وأختي عليا، إن أنا أصلا من حقها من الحقوق بتاعتها مواقبتها على خطأ، تطهيرها من الخطأ ده، الأخذ على يدها لما تكون مثلا بتتجاوز حدها أو بتفعل شيء ما يصلحش. ليه ما بعتبرش ان ده من يعني ده من حقها عليا يعني اللي انا ساسال عنه يعني. والحقيقه انا شايف ان ده داخل جدا في قول الله سبحانه وبحمده قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلظ شداد. وطبعا كانوا مفسرين في كده يعني ادبوهم وعلموهم، تاديب يعني التاديب ده ذاته ان هو ياخذ على يدها. تمام. المهم انا كده بتكلم عن الرجال، نروح بقى للنساء. ليه المرأة هي نفسها ما بتتفهمش ان زوجها او ابوها أو أخوها من الحاجات اللي ربنا هيسأله عنها هو طهرها من الأمر ده ولا لأ، عاقبها على الأمر ده وخد منه موقف ولا ما عاقبهاش عليه. يعني هي ليه هي ما بتتفهمش المسألة دي أصلا، يعني وبتعتبر إن ده بعض النساء تعتبر إن ده أصلا إيه، لأ مش من حقك، مالكش دعوة بيه، أنا مني لربنا، أنت مش ربنا عشان تحاسبني ولا تعاتبني ولا تعاقبني ولا تعمل كذا. يعني أنا ما أنكرش إن طبعا في رجال بيكون طبعا أسلوبهم وحش وصعب جدا وممكن منفر يعني، بس أقصد ليه هي مش متفهمة ابتداء إن من واجبات الرجل تجاهها إن هو لما يعني تخطئ يعاقبها أو ياخد موقف، يعني يعاقبها عشان يؤدبها يهذبها عشان يطهرها عشان يعني ما يتكررش الموقف ده، لأن لابد يكون في ألم. يعني هو الإنسان مش صعب يتغير بدون ألم يعني، أو صعب يتصلح بدون ألم. دي النقطة الأولى، ليه مش بتتفهم؟ طيب وليه لو تفهمت ليه بتصعب المهمة على الرجل؟ يعني ليه بتصعب عليه المهمة؟ ليه ما مثلا ما لو أخطأت فعوقبت ما بتسرعش الأوبة؟ ليه لو أخطأت فعوتبت بتقعد تناحر وتجادل وتدافع عن أخطائها؟ يعني للأسف في نساء بتصعب المهمة كتير على الرجال، بنت بتصعبها على أبوها، أخت بتصعبها على أخوها، زوجة بتصعبها على زوجها، بتصعب عليه القيام بهذه المهمة، لا سيما لما تكون هي المرأة فعلا مخطئة. أيوة إحنا كرجال في أوقات ممكن نتجاوز الحدود في العقوبة، يعني نبالغ في العقوبة، ممكن ما يكونش منضبطة قوي، لكن يعني أنا كنت بشرح في الرسالة القرآنية، فكنت أقول لهم يعني إحنا عايزين نربي الولد على إن في فرق ما بين إن تكون في موقع الناصح أو في موقع المنصوح. لما تبقى في موقع الناصح هنقول لك خلي أسلوبك كويس وما تبقاش أسلوبك وحش وما تنفرش الناس، ولو كان أسلوبك وحش لا تلومن إلا نفسك، لما يكون في موقع الناصح. لكن في موقع المنصوح هنقول له استجب للنصح وما تركزش مع أسلوب النصح ده أصلا، يعني ما تتعللش بأن أسلوب النصح مش يعني الأسلوب ده مش سليم، في إنك تترك النصح أو يعني إن أنت تعمل بالنصح ده، ما تجيش مثلا يعني بالآخر كنا بنقول عايزين نعوده على إن أنت طالما أخطأت تتحمل نتيجة خطأك. ممكن النتيجة دي تكون عادلة تماما، ممكن تكون النتيجة دي بزيادة، ممكن تكون النتيجة دي يعني قدها بالضبط، يعني قصدي أقل منها، بس في النهاية تحمل نتيجة خطأك. المهم يعني فالشاهد إن من الحاجات اللي استوقفتني يعني لما بصيت عليه، أنا بحاول أشوف مثلا الآيات كلها في خط واحد أو في زاوية واحدة، فسبحان الله استوقفني جدا مسألة إن من حقوق المرأة على الرجل إنها يعني يؤخذ على يدها أو تعاقب إذا أخطأت. يعني إحنا لما ننظر للآيات، حد هيقول منين الكلام ده؟ ربنا بيقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. قلت قبل كده ممكن ننظر للآيات نظرة ضيقة، ممكن ننظر لها نظرة واسعة، ممكن ننظر لها النظرة الضيقة اللي هي على مستوى الحدث أو على مستوى الأمر ذاته يعني، ممكن ننظر لها نظرة واسعة زي ما قلنا كده من باب الأصول العاصمة والقواعد الحاكمة. فمن الباب ده واللاتي يأتين الفاحشة، نشيل الفاحشة ونحط خطأ، يعني أي خطأ من نسائكم. طيب فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ده دي حاجة خاصة بالإيه، بالفاحشة. بس الواضح جدا في الآية إن لما المرأة تخطئ أنتوا لازم هتعملوا حاجة، يعني لازم تاخدوا أكشن، أنتوا مطالبين، ربنا أمر فاستشهدوا فأمسكوهن. يعني ربنا امر بحاجه لازم الرجل يعملها، امر بحاجه موقف لازم الرجل ياخده يعني اساسي. والاخطاء دي طبعا انا زي ما قلت كده ما بتكلمش عن نوع الخطأ، هل الخطأ ده خطأ مثلا سلوكي، هل خطأ قولي لفظ اتقال يعني كلام مش كويس، عصبية، طولة لسان، هل هو خطأ فعلي، فعل معين اتعمل مش كويس، كلام من ده، هل خطأ ظاهر، هل خطأ باطن، هل خطأ لازم يعني هي يلزمها هي، ولا خطأ متعدي يعني نسأل الله العافية كان مع حد. يعني بصرف النظر عن نوع الخطأ ايه بالضبط، لو احنا هننظر هنا النظرة الواسعة، فأيا كان نوع الخطأ ده فاحنا مطالبين ان الخطأ ده ناخد معاه اكشن دي، او ناخد في يعني في فعل احنا مطالبين به. دي النظرة الواسعة جدا جدا للمسألة، خلاص نظرة واسعة جدا للمسألة، ان لما يحصل خطأ احنا مطالبين ناخد ايه، لابد ان احنا ناخد اكشن، لابد ان احنا يعني يبقى لينا في امر معين هنعمله، لابد ان احنا من حقوق المرأة على الرجل انها تعاقب او تحاسب او تعاتب على هذا الخطأ الصادر. تمام. وللاسف الشديد النفوس يعني للاسف ايه بتزعل، يعني النفوس يعني او يعني الناس بتزعل لما يتم الكلام في مسألة تطهيرهم او مسألة اخطائهم. في بعض النساء مثلا ممكن تتضايق وتقول هو انا مفيش حاجة حلوة، هو انا مش عارف ايه، هو انا كذا، هو انا كل شوية تعلق لي على الحاجة، هو انا وفي واحد تقول لا مش من حقك، مالكش دعوة بيا خالص، سيبني انا بيني وبين ربنا، انت مالكش دعوة بيا. فبكون مرأة كابر. يعني لا انكر ان من الرجال اللي هو بيبقى عايز يخدم المرأة يعني، او ومن الرجال اللي هو ممكن يبقى عايز يعني يطهرها، لكن هو ممكن تكون أسلوبه مش مناسب يعني، ومنهم اللي هو بيبقى عايز يطهرها وأسلوبه مناسب، بس هي اللي المرأة مش قادرة تتقبل يعني. على كل يعني، يعني أعتقد إن المرأة لو هتفكر بعقل فلا يضرها أصلا إنها يعني يعني تحسن التفاعل مع النصح بالتطهير، او حتى الاكشن او الموقف اللي يتخذ عشان تتطهر. يعني اعتقد ان ده مش هيضرها في حاجه يعني، لا لن يضرها في شيء، لان زي ما قلت هو مرارا وتكرارا الاهم هو سلامه المرء عند الله، يعني الاهم ان انا اكون عند ربنا سالم يعني، او هنيئا لذاك الذي يعني ايه يعني يجد من يعينه على ان يتطهر. دي يعني ده النظر دي النظرة الواسعة جدا للمسألة. لا لو بصينا بقى بنظرة أكثر يعني خصوصية، فإحنا بنتكلم عن الفاحشة تحديدا أو على الأخطاء اللي من النوع ده، يعني سواء كان بقى يعني الفاحشة أو ما دون الفاحشة. طبعا لو هنتكلم على لفظة الفاحشة أو الفحش، هو الشيء المستفحش يعني الشيء اللي هو الفاحش قوي يعني، مثلا برضو يعني الشيء بشيء يذكر تنبيها يعني ان الفحش ده ممكن يبقى اقوال، يعني الفاحشة ممكن تبقى اقوال، يعني ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، يعني الفحش الشيء المستشنع. فممكن امرأة تقول كلمة تبقى مستشنعة جدا، ممكن رجل يقول كلمة تبقى فاحشة، الرجل يقول كلمة تبقى فاحشة. الفحش ده أو الفاحشة ممكن تبقى كلام، بل إن أصلا القرآن أطلق الفاحشة أو الفحشاء دي على حاجات ربما تكون مش كده يعني، ممكن مش أقوال مثلا زي ما احنا متخيلين شتيمة أو أقوال سيئة، لا أقوال لا تليق يعني، زي مثلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. يعني هنا مثلا البخل في يعني في موجة الإنفاق هنا في يعني سمي فحشاء، برضو الفحشاء قل إن الله يأمر بالفحشاء الفحشاء وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. فالفاحشة يعني بتتنوع يعني وبتاخد صور، وهي دركات برضو، ممكن تبقى أقوال وممكن تبقى أعمال، ممكن تبقى يعني حاجات ممكن تخص الأعراض وممكن لا تخص الأعراض، يعني مش دايما هي تخص الأعراض زي ما البعض ايه متصور. أنا بتكلم على الكلمة بشكل عام، يعني بتكلم على الكلمة بشكل عام. لكن هنا طبعا يعني احنا واضح جدا ان يعني المراد بالفاحشة دي هي الفاحشة، فاحشة الزنا، يعني ده المراد خلاص. يعني حتى هنا الموردي قال يعني بالفاحشة الزنا، يعني هم خلاص مطبقين على هذه الفاحشة، تمام. طيب هي دي كفاحشة، كفاحشة هي يعني ليها ايه يعني تعامل معين. طبعا التعامل ده بقى فيه كلام، يعني فيه كلام بقى في مسألة نسخ وغيره، بس في نقطة يعني هنشير إشارة هنا لعلها تكون مفيدة في الواقع، لأن يمكن أنا شخصيا تعرضت لبعض يعني بعض مسائل في هذا الباب، أو بعض أمور، بعض أسئلة الواحد مش يعني ما كانش عارف يجيب بإيه، لكن أعتقد إن الآية دي ممكن تكون إجابة للأمر ده. يعني هنقرأ بس عند الإمام الوردي. طبعا الإمام الوردي يعني هو واحد يعني من علماء الشافعية الكبار، يعني يعني برضو عندهم كلام لطيف في الأحكام. بيقول: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني بينة يجب بها عليهن الحد، يعني الأربعة دول عشان يبقوا كبينة يعني. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. اختلفوا في إمساكهن في البيوت هل هو حد أو موعد بالحد على قولين، يعني أمسكوهن يعني إما هو ده الحد خلاص كده، أو ده يعني أمسكوهن في البيوت مجرد إمساك لغاية موعد الحد حتى يتوفاهن الموت، ماشي. يعني إن الحد تفضل في البيت لغاية ما تموت، أو إنها تفضل في البيت لغاية ما يجي موعد الحد أو يأتيها الموت، أيهما أعجل يعني. أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني بالسبيل الحد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. واختلفوا في نسخ الجلد من حد الثيب على قولين، أحدهما أنه منسوخ وقول الجمهور من التابعين والفقهاء، والثاني أنه ثابت الحكم وبه قال قتادة وداود بن علي. وهذه الآية عامة في البكر والثيب، واختلف في نسخها على حسب اختلافهم فيما فيها هل هو حد أم موعد بالحد. فمن قال هي حد جعلها منسوخة بآية النور، ومن قال هي موعد بالحد جعلها ثابتة. قوله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فأذوهما، فيها قولان، أحدهما أنها نزلت في الأبكار خاصة، وهذا قول السدي وابن زيد، والثاني أنها عامة في الأبكار والثيب، وهو قول الحسن وعطاء. واختلف في المعنى في المعنية بقوله: واللذان يأتيانها منكم على قولين، أحدهما الرجل والمرأة وهو قول الحسن وعطاء، والثاني البكران من الرجال والنساء وقول السدي. يعني في إن ده الرجل والمرأة، اللذان يأتيانها رجل المرأة، أو اللذان البكر من أو الأبكار من الرجال والنساء. وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقاويل، أحدها التعيير والتوبيخ باللسان وقول قتادة والسدي ومجاهد، والثاني أنه التعيير باللسان والضرب بالنعال، والثالث أنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من آية النور وفي الثيب من السنة. فإن قيل: كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس؟ ففيه جوابان، أحدهما أن هذه الآية نزلت قبل الأولى ثم أمر أن توضع في التلاوة بعدها، فكان الأذى أولا ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم، وهذا قول الحسن. الثاني أن الأذى في البكرين خاصة والحبس في الثيبين، وهذا قول السدي. ثم اختلف في نسخها على حسب الاختلاف في إجمالها وتفسيرها وتفسيره. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، يعني تاب من الفحشة وأصلح دينهما، فأعرضوا عنهما بالصفح والكف عن الأذى. طيب إلى نهاية الكلام عن الإيه؟ عن التوبة، تمام؟ طيب ايه النقطة او الكلام اللي انا يعني حابب اقف عنده في الجزئية دي؟ الكلام اللي انا حابب اقف عنده الحكم ذاته، الحكم ذاته اللي ربنا عز وجل يعني حكم به: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت واجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهم. طبعا هنا في نقطة، هي النقطة دي بتقول نعمل ايه في اللي ربنا عافينا المبتلى بحاجة زي كده بتحصل يعني عنده، وطبعا مش هيقدر يقيم الحد، لا يقيم الحد. طيب اتكلم بشكل اوضح، اسرة طيبة كويسة فيها بنت للأسف صاحبة سلوك سيء ممكن يصل لهذه الفاحشة، يعني صاحبة سلوك سيء، السلوك السيء ده مثلا يعني إنها مش بتمشي مع رجال أو بتتكلم مع رجالة أو كده يعني وتتمادى، او انها نسأل الله العافية بتصل بالامر، يصل بها الامر للفاحشة والكلام ده. ممكن تكون اخت في اسرة لحد، ممكن تكون بنت لحد نسأل الله العافية، ممكن يكون زوجة تحت زوج. خلاص هو ايه في ايه ردة الفعل اللي هو يعني ياخدها في حالة زي كده؟ يعني احنا دلوقتي خلاص، انا بس حبيت اقرا كلام الامام الماوردي عشان برضو احنا المشهور في ذهننا ان الايه منسوخه، منسوخه وخلاص ومش عارف ايه وخلاص وانتهت القصه، لكن في الحقيقه في يعني في كلام، يعني في كلام فيها منسوخه ومش منسوخه، وطيب ومنسوخه على اعتبار ايه؟ وطيب لا ده في ناس مثلا ما بتقولش بالنسخ، بتقول ان دي حاله ودي حاله وده وقت وده وقت، ان انا كنت فتحت المساله دي قبل كده ولعل البعض استغربها. يعني يعني زي مثلا قلنا قبل كده، ما استاذ خالد ابن تيميه بيتكلم عن الايات اللي هي بتاعه الصبر اللي كانت في مكه، والايات مثلا بتاع الامر بالجهاد او القتال اللي كانت في المدينه. ففي ناس بتقول خلاص الامر بالصبر والكف والكلام ده خلاص ده نسخ، واللي باقي اللي هو الامر بالجهاد والقتال وكده. لكن شيخ الإسلام تيمية مثلا وغيره يعني بيشوف إن لا، هي مش منسوخة ولا حاجة، هي دي تبقى في حالة ودي تبقى في حالة، ودي قضية كبيرة في النسخ في القرآن الكريم، يعني قضية النسخ وخصوصا اللي زي كده اللي هو النسخ يعني المعنى. طبعا ده نسخ المعنى وباقي المبنى، لأن طبعا النسخ على أنواع، في نسخ للمبنى وبقاء للمعنى، وزي مثلا الشيخ وشيخته إذا زنى فرجمهما البتة نكالا من الله، اللي هو الرجم ده اللي هو ثابت في السنة، ودي كانت آية تتلى القرآن يتلى يعني. وفي نسخ معنى وبقاء لفظ، زي آيات مثلا زي الآية اللي معانا دلوقتي، وفي نسخ تاني بيبقى لفظ ومعنى الاتنين، لا ده ولا ده، إيه يعني الآيات ما بقتش موجودة وحتى المعنى بتاعها مش موجود، زي مثلا سورة الأحزاب يعني يقال انها يعني كانت زي البقرة واطول يعني. الشاهد فهنا الفكرة بتاعت النسخ، في ناس بتشوف النسخ خلاص، فبناء عليه طالما عن النسخ اذا الايات اللي موجودة معنا في النساء دي لم يعد لها موضع، واصبحت كلها منسوخة باللي جاء في سورة النور واللي جاء في السنة خلاص، فاصبحت الايات منسوخة يعني، فما عدناش احنا محتاجين للوقوف معها يعني. وفي ناس تانية بتشوف لا، انها مش منسوخة ولا حاجة، يعني ده في حاجات باقية وفي يعني امور تركت هتفصل في مكان اخر، زي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت واجعل الله لهن سبيلا. دي مرحلة. ايه السبيل بقى؟ السبيل ده مثلا في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا، ان الثيب يحصل فيها كذا او الثيب يحصل فيه كذا يعني والبكر يحصل فيه كذا خلاص. فده نفسه بقى هو السبيل خلاص، فاصبح الجزء اللي فات ده باقي، يعني صار هذا الجزء اللي ده باقي، ما فيهوش مشكلة. الناس اللي بتشوف امسكونا في البيوت ان ده موعد للحد، غير ان بتشوف ان هو ده الحد، يعني اصبح الحد امسكونا في البيوت حتى يتوفونا الموت. لا شك ان لو ده المعنى يبقى منسوخ، انما امسكونا في البيوت حتى موعد الحد، اذا يبقى كده ده مش منسوخ، المعنى ده مش منسوخ. ومنه هناخد الايه يعني الرأي في مسألة زي اللي بتطرح دي، لما يكون واحد عنده بنت من هذا النوع، امرأة من هذا النوع، مش هقول زوجة بقى، لأن طبعا زوجة من هذا النوع يبقى خلاص هو يطلقها وخلص الكلام، يعني ما دي ما إنما بنت دي هيطلقها ولا هيعمل فيها إيه؟ نسأل العافية. أم يعني هيعمل فيها إيه؟ يعني زوجة، قصدي أخت، هيعمل فيها إيه؟ انما زوجها يطلقها وخلاص، يعني تلحق باهلها وخلاص، هم اهلها يعني هم المسؤولين عنها يعني. فيعني وخلاص هو ده ما بينه وبينها. لان ده طبعا ليه حد هيقول لي ليه برضه، طب ليه كده يعني، وزوجها وما يصبرش عليها والحوارات دي. لان اصلا في ربنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني اصلا هي العلاقه الزوجيه قائمه بصوره اساسيه على ان المراه دي يعني عرضها يعني ده محفوظ لزوجها بس، يعني بس. فهي لما تبقى فعلت هذا الشيء، هي كأنها يعني خلاص فعلت ما يجعل هذا الميثاق كأن لم يكن. يعني ده انا ما اقصدش انها بتطلق بفعلها ده يعني، بس اقصد ان هو انها تطلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يعني سئل في مثل ذلك امر بالتطليق، امر بالايه؟ بالتطليق. فالرجل اللي هو امرأته يعني، حتى لدرجة وصلت ان بعض العلماء بيتكلم في ان لو واحد يعني غلب على شكوكه وظنونه، يعني هو مش شخص مريض، يعني هو مش مريض مثلا بقى بالشك والكلام من ده، لا هو شخص معتدل جدا ومنضبط وفعلا عنده قرائن وشواهد كتيرة، وهي زوجته دي مش يعني فعلا مش زي اللي قال كده لا ترد يد لامس. فاللي عنده النوع يعني واحد عنده النوع ده من النساء وفعلا حصل حدث ما وهو غلب على ظنه ان في حاجه حصلت، فيفضل عايش معاها متعذب مش قادر يثق فيها وقلقان منها طول الوقت ومش عارف ايه، فده يعني يفضل له ان هو يطلقها يعني ويبدأ مع حد تاني، وهي بقى ممكن تبدأ حياتها مع حد تاني يعني. المهم يعني الشاهد اللي أقصده بقى لما يقع هذا البلاء أو يحصل هذا الشيء، طبعا كنت بقى بشوف بقى مثلا حاجات كتيرة، يعني مثلا بعض الأسر ممكن تشوف إن الحل إيه، أنا هعمل لها إيه، أنا مش عارف كذا، حد يقول له لأ بلاش تقفل عليها وبلاش تكبتها. بصوا خلينا نتكلم على مسألتين عشان بس من إيه ما ندخلش أمور في بعضها. المسألة الأولى هي مسألة التي وصلت إلى الفاحشة، يعني اللي فعلت أفعال فعلا خلاص الفاحشة، وفي اللي هي ما دون الفاحشة، لأن يعني طبعا هنا هتتباين الآراء بقى ووجهات النظر. يعني الفاحشة يعني اللي هو يعني ما خلاص معروفة وقعت في هذا الأمر، أعتقد إن ده مش هنختلف على إن الطبق اللي اتقال في الآية دي، يعني الطبق اللي اتقال في الآية دي اللي هنا ما عندنا يعني واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فاستشهدوا فامسكونا في البيوت. طيب استشهدوا عليهن، ايه فكرة الاستشهاد البينة؟ يعني برضو في تأكيد على نقطة ان ما ينبغيش للإنسان ان ياخد اكشن او ياخد اي فعل بدون ما يتبين ويتأكد وواقف على ارض صلبه. يعني هذه الامور لا تبنى على الظنون، لا تبنى على الظنون. حتى برضو لو افترضنا مثلا ان رجل سياخذ قرار مثلا بانه ينفصل عن امراه هي من النوع ده مثلا، لا لازم يكون متبين. يعني فكره استشهدوا عليهن 4 منكم يعني فكره انها بينه بشكل اساسي، ماشي. وده اللي خلى بعض الناس يشوفوا ان امسكوهن في البيوت موعد للحد حتى تفونا الموت، لو الموت سبق خلاص ما سبقش يبقى او يجعل الله لهن سبيلا. السبيل هو جه في السنه بقى السبيل ده وخلاص يعني، تمام وانتهت القضيه. انا مش عايز بس اتخاض في التفاصيل اللي يعني الاحكام الشرعيه نفسها، لان زي ما قلنا ده مش شرطنا يعني. لكن اللي اقصده ان هنا لو كانت هي لتلك المراه وقعت في تلك الفاحشه، شرط ان انا اخد اكشن، ان انا اكون واقف متيقن متبين. يعني هي الاربعه استشهدوا عنا اربعه منكم، الفكره كلها في ان انا اتبين. لان طبعا الحقيقه ياما مشاكل حصلت، وياما كرامات اهدرت بسبب ظنون، وفي الاخير هي ما تكونش حاجه حصلت اصلا يعني. طيب فده فيما يتعلق بالفاحشه. لو افترضنا يبقى لو هي فاحشه وتم التبين بشكل واضح، استبان المرء، مش هيقعد يقول بقى انا عايز اربعه مش عايز اربعه، لان كده كده اساسا الاصل في الامور دي الستر، وكده كده دلوقتي ما يقامش حد ولا مش هيقام حد، ومش من حقه هو اقامه الحد. لا ينبغي ان احنا ننبه على دي برضه، الحد الامام يعني، الحد ده الامام، فمش من حق حد اقامه الحد، ولا ابوها ولا ابوها ولا اخوها ولا اخوها، ما الشريعه ما ادتوش ان هو الحق في اقامه الحد. انما هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه، او اللي حابب تفهموه، اللي هو ما دون الحد، ما دون الحد، ما دون الحد. طيب ايه بقى ما دون الحد؟ يبقى كده خلاص هي فاحشه وتبين، تم التبين، فعنده بقى ما دون الحد. ايه ما دون الحد؟ امسكوهن في البيوت. تتحبس؟ اه تحبس البيت. الدراسه ومش الدراسه، تغور في 60 دقيقه الدراسه، تدرس من البيت. آه طيب الـ مش عارف، الاصل عندها شغل ومش عندها شغل، هيجرى لها ايه؟ هتموت من الحبس، ما بيموتوش ولا بتاع. طيب يبقى هنا ده هو بقى اللي يقول ايه ما دون الحد. يبقى ده بقى على القول بانه مش منسوخ، يبقى ده باقي يستعمل في حاله زي كده لما تختلف الاراء. يعني انا فاكر ان انا الايه دي حضرتني لما استفتيت في مساله من النوع ده، يعني حاجه شبيهه بكده، يعني اسره كويسه جدا جدا وناس طيبين، وفي عندهم بنت كده فقدانه صلى الله عليه، وممكن تجيب لهم العار وتخرج ومش عارف ايه شباب. فالمهم يعني فالشاهد ايه، وطبعا اكيد بتقع في القرف ده. المهم فهنا امسكوهن، ده ما دون الحد. مع ليه يمسكها في البيت طالما هي في ايه؟ يعني هي المفترض انها خلاص في امرته. طب بس هتعمل، هتهرب، هتودي، ما خلاص هربت بقى، هعملها ايه يعني؟ خلاص انها ما يسيبهاش سرحه كده عماله خربت الدنيا. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يبقى تتحبس في البيت. وهتكلم انا عن يعني هل ده فعلا مفيد ولا مش مفيد، لان فعلا يعني سبحان الله طالما قلنا في تشريعات، الاستئناس بالتشريعات دي اولى من ان الناس تقعد ايه تخترع اختراعات. يعني الاستئناس بالتشريعات اولى من ان احنا نقعد نخترع اختراعات ونبتكر ابتكارات، واحد يقول لك لا اصل مش عارف ايه بيقول، والتربيه الايجابيه بتقول، والتنميه البشريه، والهبل ده يعني. لا يعني في حال هنا ربنا قال امسكوهن في البيوت. وامسكوهن دي اما ان هي يعني هو ده الحد اصلا، او موعد بالحد، سواء كان هو لو هو الحد ده تم نسخه، بس ما تمش نسخ انها تمسك في البيوت برضه لغايه ما يقام الحد. دلوقتي لو حد مش هيقام، اذا تمسك في البيت. واضح؟ فالحته دي بقى ايه؟ طبعا على القول بان ده موعد الحد، ده موعد للحد، هتفضل اللي يتم امساكها، اذا الامساك ده مشروع. واضح؟ يعني ربنا شرع الامساك ده، شرع ان احنا نعمل كده. يبقى ده الحل. حد يقول لك مش حل، لا هو ده الحل. في اللي هي بتفعل ذلك يعني، خلاص؟ وده نص صريح، نص صريح في ان ده الحل. امسكوهن في الايه؟ في البيوت، حتى تدفن الموت اجعل الله لهن سبيل. طيب واللذان يأتيانها منكم. طب الراجل نفسه بقى والمرأة على القول، أو قول البكر من الرجال والنساء، المهم أيا كان يعني، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. طيب يعني هل في ده بقى، ده برضو إيه ما دون الحد مما هو مشروع. الحاجة التانية آذوهما، أذوهما بقى يعني لابد يكون في نوع من الإيلام والعقاب. يعني مش لازم أذوهما يعني الضرب والحرق ومش عارف إيه والهبل اللي بيحصل ده، لا، أذوهما بالهجر، اذوهما مثلا بانهم يتحرموا من حاجات هم مثلا بيحبوها، لون من الايذاء لازم يحصل، لان هم اذوكما او اذوكم، اذوا المجتمع، اذوا نفسهم. انما لما هو الشخص ده ذاته اصلا بيحس ان هو او الست دي عملت البلوه دي او المصيبه، وفي الاخر مفيش اي حاجه حصلت، طب ما بترجع تاني. فين الثمن اللي اتدفع؟ فين الثمن اللي اتدفع؟ فين الوجع؟ مفيش وجع، مفيش ثمن اتدفع. فبطبيعه الحال لا شك ان هو ايه؟ عادي هيعاود، هتعاود مره اخرى يعني. ليه بقى؟ ليه؟ لان المرأة غير الرجل. أنا عندي قناعة ممكن أكون مصيب أو مخطئ فيها، بس من خلال الاستقراء كده للنصوص وللواقع عندي قناعة أن المرأة مسؤوليتها أكبر في هذه المسألة، في الفاحشة بالذات. يعني المرأة قادرة تسد منافذها، يعني إلا بقى أن نسأل الله العافية أن بقى يعني بس أن تكون يعني حاجة رغما عنها الكلام ده، بس إيه، بس هي المرأة بالإرادة وبالرغبة، المرأة هي المتهم الأول. المرأة هي المتهمة الأول يعني حقيقة، هي اللي تفتح الباب للرجل، هي اللي ممكن تيسر له الأمور، هي اللي بتتعاطى معاه. حتى بقى لو قلنا المرأة أضعف ولا مش أضعف، بس في النهاية لو المرأة أغلقت هذا الباب خلصنا، لو أغلقته خلص الكلام. يعني لو 500 راجل خلاص هيأس منها، يعني هي طالما قفل الباب ده، قفل الباب خلاص، قفلته بالضبط، قفلته ورمت المفتاح خلاص، اتقفل واترمى المفتاح خلاص، ما حدش هيلج عليها انه يكسر الباب ده خلاص. يعني المهم انا مقتنع جدا بكده. فمعنى ان المرأة تصل الى فعل ذلك الشيء، لا، انها وصلت لفجور واجرام كبير، وما عادتش بتراقب ربنا ابدا، لا بقليل ولا بكثير، مش بتراقب ربنا اطلاقا اطلاقا. يعني دي بالضبط كأنها كده ايه، زي ما ربنا قال مثلا عن قوم لوط، قال له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني دي في سكرة وفيها وقلبها فيه عمه، يعني دي في حالة، في إيه، في حالة صعبة، حالة مستبشعة يعني. فهي فعلا في سكر، يعني هي خلاص فقد التحكم في نفسها بالضبط، عاملة زي الشخص اللي هو المجنون اللي محتاج يتحط في مستشفى الأمراض العقلية under supervision، يتحبس فيها، او المدمن اللي بيتحبس في مكان، يعني لانه فاقد السيطرة على نفسه. المهم في الشاهد هنا، يعني اللي اقصده انها وصلت لحالة صعبة جدا، الحالة دي لابد هي تفيق منها، ومش هتفيق منها بالايه، بالكلام بقى اللطيف ومش عارف وايه والحاجات لا، حتى في المناكير في ما يسمى بالوعظ. الوعظ يعني الوعظ ده يعني هو ايه اصلا، حتى لو تذكروا ان احنا قلنا الوعظ اصلا فيه شده، في لون من الترهيب، مش وعظ اللي هو، حتى هو يعني ذكر فاعظوهن واهجروهن في المضاجع ايه واضربوهن. يعني المراه لما هي تخطئ خطا او يعني يريد الرجل انه ياخد معاها موقف، يبدا بالوعظ، الكلام الشديد، بعده يبقى اللي هو الهجران، تمام. هو فكره في يعني حتى العلماء قالوا لو ان الوعظ ده مش هيجيب، فخلاص بيدلف من وراء الهجران على طول، لو هو مش الكلام مش هيجيب يعني، او ممكن يترتب عليه مشكله اكبر فيروح للهجران خلاص. فالشاهد ان لازم نوع من الالم، يعني لابد يكون نوع من الالام، النوع من الالام ده عشان هو الشخص حتى يدرك ان هو في يعني، او هي المرأة تدرك انها وقعت في خطأ ما يعني خلاص. طيب نرجع للامر، يبقى كده في حاجتين ما دون الحد مسموح بيهم لزاوي هذه المرأة. الاول الامساك في البيوت، امسكوهن في البيوت. وطبعا امسكوهن في البيوت مش لازم تبقى ايه، يعني زي ما البعض متصور امسكوهن في البيوت يعني كتفها وايه وحطها في حته يعني خلاص، او احبسها في اوضه، لا، يعني هي في البيت، يعني لا تخرج من البيت، ممنوع الخروج من البيت خلاص. ودي متاح. والتانية فاذوهما، يعني الايذاء، والإيذاء ده سواء كان إيذاء نفسي أو لفظي، بس لون من الإيذاء الإيلام يعني اللي يحصل، خلينا نقول بصورة أو بأخرى هو نوع من العقوبة، نوع من الإيه؟ من العقوبة. يبقى إذا عندنا الحد خلاص وده معروف، وفي بقى طب لو مفيش الحد، طب هنعمل إيه؟ هتصرف إزاي؟ هتترك؟ يعني هل تترك مثل هذه المرأة؟ يعني على كلام بعض تترك يعني؟ لا إيه؟ وخصوصا لازم ناخد بالنا من حاجة، إن يعني أنا يمكن حتى كنت وصية بوصيها دايما للأخوات وللبنات، يعني كنت بقول لازم تفهمي ان انت الخطأ بتاعك مش انت لوحدك اللي بتدفعيها منه، خصوصا في مسألة الاعراض دي. يعني في مسألة الاعراض المرأة لا تدفع ثمن خطائها وحدها، لا ده هيدفع ثمن الخطأ ده أسرة كاملة، ممكن عيلة كاملة، ممكن هتدمر زوجها، هتدمر ابنائها، هتدمر اخواتها، هتدمر ابوها وامها، هتدمر عائلتها. يعني المسألة مش هينة، يعني المسألة ليست هينة. المرأة الواقع نفسه العرفي اللي كان ولا يزال، وحاجة واضحة إن الأمر ده مش هين، يعني هو ليس أمرا هينا، هترتب عليه مفاسد متعدية كبيرة جدا. ولذلك يعني نلاحظ حتى إن القرآن يعني ما قالش إيه والذين يأتون الفاحشة منكم، فيعني المرأة غير الرجل، لأن المرأة دي فعلا هتشين عائلتها، وممكن تشين إخواتها، وتشين أولادها، وتشين زوجها حتى، يعني حتى لو زوجها ده طلقها هتشينه برضه، إن هو راجل مش يعني لو هو راجل ما كانش يعني مراته تعمل كده من وراه، وما كانش مش عارف، يعني هتشينه بسرعة أو بأخرى للأسف الشديد. فالشاهد يعني ان لا، هنا لابد يكون فيه امر يتاخد، وما ينفعش اللي هو الصوره بتاعت ايه اللي هو الجماعه بقى اللي النهارده هم مش اعلم بالخلق الانسان بالانسان من اللي خلقه، يعني اللي يقعد يقول لك اصل مش عارف ايه وبعدين ونعمل مش عارف ومعالجه سلوكيه ونعمل لها مش عارف، سيبونا من الهبل ده. طيب انا تفكرت في فكره الامساك والايذاء، تفكرت هل هو فعلا ممكن يكون علاج؟ يعني هل هو فعلا ممكن يعالج ولا مش ممكن يعالج؟ الحقيقة لما قعدت أفكر في الحلول كلها المطروحة لقيت إن ده أفضل العلاجات تقريبا. طيب أفضل علاجات إزاي هشرح، بس خلوني عشان بالمرة نبقى اتكلمنا عن الاتنين نروح بقى لما دون الحد، لما دون الفاحشة، اللي هو من الآخر يعني اللي هي مقدمات الفاحشة. واحد اكتشف مثلا ان مراته بتتواصل مع واحد مش عارف وايه وعامله معاه علاقه، بتتكلموا على الواتس، بتتكلموا على الماسنجر، مش عارف ايه، بدات الحوارات دي خلاص زي ما قلنا برضه هي كامراه تطلق، يعني اريح. لو هو مثلا بنته، اخته، امه، امراه يعني تحت امرته، اكتشف انها بتعمل الكلام ده ما دون الحد بقى، انها مثلا سلكت سبيل علاقة محرمة او خدت الخط لهذا السبيل، اكيد طبعا دي يعني مش زي الفاحشة، اكيد يعني خلاص هي في الاحكام الشرعية مش زي الفاحشة، هو ذنب. يعني ناس بتقول عليه اللمم، مش ده اللمم، يعني اللمم حاجات ادنى من كده بكتير. المهم يعني هو في النهاية ذنب من جنس الذنب، أو خلينا نقول عشان يبقى كلامنا دقيق بنقول عليها المقدمات، المقدمات خلاص، المقدمات نظرة، سلام، كلام، إلف، مش عارف إيه، بدأ يبقى فيه علاقة وكلام بقى يعني تخطي الحدود، ممكن بقى لقاءات، ممكن حاجات ما وصلتش للفاحشة بس هي تبقى مقدمتها. يعني الحالة دي لما تحصل، العجيبة مثلا انها لما بتحصل ممكن تحصل من مثلا نساء تكون من بيوت كويسة او محترمة، ومثلا تسقط في فخاخ مثلا شباب يعني مش محترمين خالص، يعني يبقى اختيار غريب قوي، يعني يبقى مثلا اختيار غريب، يعني حد وحش جدا. طب هنا في ايه؟ في اشكال، او في اشكال يعني في اشكال. هنا ممكن نجد ان مثلا الناس هتبقى مثلا مختلفة. يعني أنا رأيي إن الإمساك والإيذاء هيسري على الفاحشة وما دون ومقدمات الفاحشة، لكن هيختلف. طيب إيه اللي أقصده بقى بالإمساك؟ اللي أقصده بالإمساك أمسكونا في البيوت. يعني إيه أمسكونا في البيوت؟ إيه فكرة إن أمسكونا في البيوت؟ إن قطعها عن الحاجات اللي بتعمل كده. دي أول خطوة لازم تتاخد في رأيي، يعني إن المرأة دي أو البنت دي تقطع عن الأسباب دي. مثلا ليها صحبات تقطعهم، مثلا الكلام ده كان بيحصل اللي بيساعدها عليه الإنترنت، مفيش إنترنت، السمارت فون، مفيش سمارت فون، مفيش خلاص. لا مش السمارت فون ما كانش فيه مشكلة، بس الإنترنت، يبقى سمارت فون بدون إنترنت. في فرق يعني ما بين إن الأمر ده يعني ما حصلش وإنه حصل. يعني ممكن حد عنده بنت أو عنده أخت هي ما حصلش منها حاجة أصلا، فمن الأول يقول لك لا مفيش سمارت فون، مفيش إنترنت، مفيش كذا. لا في سمارت فون بس أندر سوبرفيجن، تحت يعني إيه، تحت إشراف، في إنترنت تحت إشراف، في إنترنت تحت إشراف. يعني أنا قلت مثلا أنسب صورة في الحياة للإنترنت ده إنه يبقى مثلا الولد أو البنت يدخل الإنترنت في الكمبيوتر أو البي سي محطوط في الصالة، ومفيش حاجة اسمها يبقى داخل على الإنترنت والباب مقفول. لا مفيش حاجة اسمها كده. ولو مش هيدخل مثلا في مكان في الصالة أو كده، يبقى الولد والبنت، والبنت خصوصا يكون والدها او والدتها مستأذنينها ان احنا في اي وقت ممكن نقلب في الموبايل بتاعك، عشان بس نبقى مستأذنين، عشان احنا مش هنتجسس، لا قدامها وافتح الموبايل وريني الحاجات اللي بتدخليها. طبعا لو الاب والام يعني شاطرين في التكنولوجيا شويه ممكن يستعملوا البرامج اللي هي بتاع البارنتال كنترول دي، الحاجات اللي هي بتاعه التحكم الوالدين، فبرضه إلى حد كبير هتخليهم يبقى واخدين متابعين، يعني واخدين بالهم متابعين. فاللي أقصده لابد أن نفرق بين ما حصلش حاجة وحصل حاجة. ما حصلش لا يبقى الحاجات دي يعني الأسباب ذاتها، الصاحبات بتصاحب بنات عادي وماشية معاهم مفيش مشكلة، ومش عارف إنها مثلا بتروح مثلا تزور مش عارف جدها او مش عارف ايه، وممكن عندهم هناك مش عارف ابن خالها ولا ابن عمها ولا مش عارف ايه، وما حصلش حاجه والحمد لله الامور تحت الاحتواء ماشي وملتزمه بقواعد معينه. انا اقصد مش الامساك ده مش من الاول، الامساك ده اللي هو المنع يعني مش من الاول. طيب حصل حاجه، حد يقول لي هو انا استنى لما يحصل؟ لا ما تستناش لما يحصل، انت برضو زي ما قلنا بتبقى واخد احتياطاتك، يعني ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا، تم تجاوز الممنوع ده يبقى هيتجاوز اللي وراه، فانت بقى ممكن ساعتها تقطع. يعني حد يقول وانا يعني لغايه امتى؟ ما هو دي شغلانتنا هنعمل ايه؟ يعني اقصد دي ده جزء من مسؤوليتك انت كرجل اصلا، او مسؤوليه حضرتك كأم بالنسبه لبنتك. ما علينا، خلينا في الرجاله دلوقتي ماشي. طيب حصل حاجه، لا ايه بقى اللي بيحصل؟ الاشكال لما بيحصل حاجه الناس بتهمل الامساك وتركز في الايذاء، بيهمل انه يقطع عن البنت او عن المراه اسباب الكلام ده ويركز في الايذاء، فيهمل مثلا ان السبب في كده ايه، صحبتها، انه يخليها تقطع صحبتها. ده مفيش حاجه اسمها الصحبات، ايه مفيش حاجه اسمها البنات دول ما تمشيش معاهم تاني. ان السبب مثلا الانترنت عادي شويه كده ياخد له اكشن كده شهر شهرين وبتاع، وبعد كده ترجع تدخل الانترنت تاني. ان السبب مش عارف مش عارف انها بتقعد لوحدها في اوضه قافله نفسها، يعني ترجع تعمل تاني. السبب انها بتخرج وبتحتك وبتختلط ومش عارف، وهي اصلا مش ملتزمه كما ينبغي فبتقع في حاجه زي كده. ما يمنعش الكلام ده، فللاسف الشديد بيعمل ايه، هو بيديها ما بيمسكش. طيب بس بيعمل ايه بقى؟ بيشتغل في الايذاء، وفي الايذاء بقى كمان بيبقى ايه، تعيير وتضييق وكل شوية مش عارف ايه وشتيمة وضرب ويعني فهو مركز في اللقطة دي فبيعمل ايه؟ لا بيفاقم الامر اكتر يعني مش بيعالج يعني احنا ده بالضبط زي واحد جه المستشفى يعني اكيد احنا محتاجين نفكره معلش بقى ما هو انت لو فقت ما كانش حصل كذا والمفروض مش عارف ايه واصل هي غلطتك وانت بقى خلينا بقى كده مكسلين في الصلاة ما هو ضعف الايمان ده اللي بيخلينا نعمل كده. ايوه عادي نقول ده كنوع من الايذاء تذكيره بالحاجة دي بس قلنا تذكير مش تعيير تذكير مش تكدير تذكيره باسباب تقصيره تذكيره باخطائه او تذكيرها باخطائها. المهم فالشاهد هنا ان احنا بنركز في الامساك وبنسيب الايذاء خلاص بنركز في الايذاء اسف وبنسيب الامساك وده الخطا الاول. والخطا الثاني ان الايذاء ذاته مش هو الايذاء المطلوب يعني مش الايذاء الايه المطلوب يعني الايذاء مثلا منه الهجر منه انه لا تجد المراه او البنت من اللطف ما كانت تجده من الرجل سواء كان اب او اخ او زوج يعني ده ايذاء هو ما ضايقهاش ولا عمل معها حاجه ولا عايرها ولا قدرها بس لا تجد من اللطف ما كانت تجد لا تجد من الايه من الفضل وغيره والثقه ما كانت تجد. الاول مثلا كان يقول لها براحتك وروحي وتعالي انما انا النهارده انا واحد اديته فلوس وبعدين لقيت الفلوس دي مثلا هو في امر ما تصرف ما طب ما اكيد انا هبقى يعني المره اللي بعدها مش هبقى زي كما كنت يعني اكيد يعني مهم. فنوع من الثقه مثلا كانت بتعطى لها لا ما عادش ينفع اديك الثقه دي تاني هو ده ايذاء يعني في حد ذاته ايذاء خلاص. المهم انما بقى اللي هو بقى عامل لك فيها بقى السنه طيب وبسامح انت مش بتسامح انت بتاذيها اصلا انت بتضرها اصلا انا مش عارف ايه لا انت بتدمرها اصلا انت بتدمرها يعني اصل انا كده كده اللي هيعمل حاجه هيعملها اصل انا لو منعت مش هيحصل ايه لا طبعا انت بتدمرها بشكل اساسي. فالشاهد هنا يعني ده من الاخطاء اللي هو الاكتفاء بالايذاء ومن الاخطاء الاعتداء في الايذاء اللي هو ان احنا نتجاوز في الايذاء. انه اهم الامساك يعني ممكن ما نعملش ايذاء ده بس نعمل الامساك الامساك ده مهم جدا الامساك ده قطع الاسباب ووضع الولد او البنت وضع البنت في او المراه في ايه في مكان مقطوع عنها فيه الشواغل. يعني انا كنت يعني اتكلمت في الرساله القرانيه في شرح الرساله القرانيه على ما اعتقد كنت بتكلم عن مساله الايقاع والموسيقى وهو مقطع لطيف يعني ممكن تبقوا تقطعوه وتسمعوه في حته الاغاني ومشاكلها والموسيقى ومشاكلها وازاي نتكلم عن وايه اللي بتعمله الموسيقى بالظبط او الاغاني بالظبط في الانسان يعني او حاجات تانية من جنسها يعني مقطع مهم جدا الحقيقه. المهم في المقطع ده كنت بقول ان من الحاجات المؤذيه التتابع يعني التتابع مؤذي جدا زي ما يعني افضل العمل ادومه وان قل اسوأ المعصيه ادومها وان قل برضو كده يعني ده فعلا اضر المعاصي ادومها وان قلت الحاجه اللي هي في جرعه ثابته منها ولو صغيره بس بدات تتمكن من النفس. هي دي الفكره كلها ان الانسان سبحان الله يعني من الحاجات العجيبه ان يمكن انا كنت اشرت ليها في السلسله بتاعت الطريق القلب السليم اللي هي يعتبر النسخه الجديده بقى الشرح الجديد للطريق القلب السليم. فكنت من الحاجات اللي التفت لها جدا برضو الاوصاف الشرعيه كده وعندنا من النصوص ما يشهد بذلك ان سبحان الله زي ما القلب ده يعني فكره ان اسمه قلب يعني سريع التقلب دي حاجه سيئه فيه التقلب من الخير الى الشر او من من من من من الطاعه للمعصيه برضو هو اسمه قلب في الحاله العكسيه التقلب من المعصيه للطاعه والتقلب من الشر للخير ويبقى شخص على الكفر كفر ويسمع آية فيتحول قلبه يطهر تماما ويبقى زي الفل في كده سبحان الله. ودي حاجة زي ما قلت النصوص تشهد لها بشكل واضح سبحان الله. واحد فينا ممكن يبقى في يوم كده مخبط جامد جدا وعنده حاجات كتيرة وحشة بس يسمع آية كده ولا يحضر في قلبه معنى ولا يتمر عليه كلمة سبحان الله يجد قلبه كده رق قلبه لان كده سبحان الله يعني ما يعني بشكل ايه، يعني ما هو مش متخيل ايه اللي بيحصل ده. يعني انا ده الدنيا قلبي مقافش كده ليه 3 4 اسابيع، يا دوب سمعت ايه كده الايه دي، او سمعت كلمه، او مر عليا حاجه، او حضرت حاجه كده، ولو ربع ساعه الدنيا اتغيرت للدرجه دي. سبحان الله، هو القلب كده. فانا في رايي يعني، قد اكون مصيبا او مخطئا، ان الامساك بيعمل كده. الامساك هيسمح للشخص، للبنت دي او للمراه دي، انها تحيل، تعيش في حاله اللي هو كان ايه يسميه ابن القيم قطع العلائق. يعني اللي هو ايه، احنا قطعنا العلائق اللي بين الشخص وبين الايه اللي بتعلقه بالمعصيه دي، اللي بتذكره بيها، اللي وهو ضعيف ومناعته ضعيفه الفتره دي. حتى لو انا قلت اصلا، لو هو حتى لو ما بيعملش طاعه، لو ما بيعملش طاعه، سبحان الله القلب ده عجيب. انا لو عندي طين يعني، عندي دلوقتي طين وليه رائحه وحشه جدا، يعني حاجه مثلا من الطين اللي هو ليه رائحه مش طيبه، وقعت على الارض، على السيراميك عندك، اول يوم ريحتها بشعه وشكلها صعب والكلام ده، مع انت عندك خيارات، في خيار ان انت تلقي عليها بحاجه تطهرها، وفي خيار انك تتركها. يعني لو تركتها فتره هي نفسها بيحصل لها ايه، هي بتتطهر تدريجيا، يعني بتنشف، بتبدا ما فيهاش يعني ما بقتش بتاذي في المشي، تقدر تتجاوزها وانت ماشي، وريحتها بتتغير. انت تقدر برضو ايه، ان انت يعني مع الرائحه دي ما تجدهاش. انا بس بقرب المساله بتاع فكره ايه، ان اصلا القلب البشري ده، القلب بتاع اللي هو تلوث بهذه الادناس او الارجاس، لما يترك فتره حتى بدون طاعه، الفتره دي اللي هيترك فيها هو القلب ده عنده، يعني قلت قبل كده، عنده التطهر الذاتي. يعني زي انا بالضبط المفترض ان نسال الله العافيه، لو انا مثلا جرحت هنا جرحا، فالجرح ده ايه، يعني لو انا عايزه يهيل بسرعه او عايزه يلتئم سريعا، فبقرب الحواف بتاعته من بعضها عشان يلتئم سريعا ويلتئم بشكل كويس بدون مضاعفات. طب انا لو ما ايه ما يعني ما قربتهمش برضه هيلتئم ببطء اكتر. مثلا لو انا حطيت مطهر، او حطيت مثلا هيلينج ايجنتس، الحاجات اللي بتسرع من الالتئام، هيحصل ايه؟ هتلتئم يعني سريعا وكويس. طب لو ما حطيتش حاجه خالص هتلتئم برضه. هو القدره الرهيبه على الالتئام دي، القدره الرهيبه على فكره العوده للانتكت سكين تاني، او للجلد السليم، ايه سبحان الله، حاضره في القلب. القلب ده اللي بيحصل فيه جراحات، وبيحصل فيه ندوب كبيره قوي بسبب الذنوب. هذه الندوب التي تسببت فيها الذنوب هي فيها طبيعة انها تتعالج لوحدها. يعني سبحان الله، الهيلينج ميكانيزم، او اقول ايه، او الميكانيكية، او الآلية الشفائية، او الهيلينج باور، القوة الشفائية بتاعت انسجة القلب، عجيبة جدا، عجيبة. يعني هي بتلتئم، وده برضو باستقراء النصوص نجده حاضرا يعني. فالقصده لو هو بس محتاج ايه، محتاج فترة ان انا اقطع عنه مادة الشيء اللي عمال ايه يعمق في الجرح ده او الجرح ده، وعمال ايه يزيده، وعمال يؤخر في التئامه. لان قلت بصورة او باخرى، الراجل اللي هو عنده فتحة في الجلد دي، يعني مش فاكر انا كان عندي حاجة بتاع زي كده، مش كنا في من حادثة كده بالسيارة في مرة، فحاجات زي كده. فانا ده مثلا، هذا هو التئم اهو خلاص، وبقى يعني شكله شكل الحاجات خلاص زي الجلد، وانتكت يعني ما فيش حاجه بتضره، وما بحسش بالوجع، والدنيا ماشيه وتمام. هذا الالتئام اللي حصل، لو ان انا كنت بحط عليه بقى عمال احط عليه شطه واحط عليه بنزين واحط عليه مش عارف حاجات مواد كده. طب ما هو مش هيلتئم، ده ممكن كمان يحصل فيه عدوى، والعدوى دي تؤخر التئامه جدا وتبدا تسخن جسمه وتعمل لي مضاعفات اخرى. وده اللي بيحصل، ان هو الناس دي للاسف الشديد هي عندها جرح ما حصل في القلب، ندوب حصلت بسبب الذنوب، وهم لا يزالوا بيتعرضوا للايه؟ بيتعرضوا لحاجات بتعمل ايه؟ بتعمل عدوى في الجرح ده، بتعمق في الجرح ده زياده، بتعمل جرح تاني، بتوهن القلب بزياده. فمجرد ان تتساب كده، هو القلب في تلك الهيلينج باور او القوه الشفائيه اللي هتخليه يعني يقدر ايه؟ يرجع تاني يستعيد حالته اللي هو كان عليها. فاعتقد في رايي ان فعلا مساله الامساك هتبقى مفيده جدا، بس احنا ما بنصبرش. الامساك هيبقى مفيد في ان الشخص يقعد مع نفسه ويراجع نفسه، بس امساك حقيقي، يعني امساك حقيقي. حتى لو مش يعني احنا بقى بنمسكه بنبقى عايزين بقى ايه؟ عايزين نتوب دلوقتي، يلا بقى توب بقى، يلا اعمل بقى، يلا مش عارف ايه، انت كذا، انت لسه برضه ما بتصليش، انت لسه مش عارف ايه، انت لسه كذا. لا، مجرد الامساك ده في حد ذاته هيخلي الشخص رويدا رويدا، يعني ستذهب تلك السكرة وتبقى العبرة والعبرة والحسرة، بس هتذهب السكرة ولا شك يعني، بس المهم تذهب الايه؟ السكرة دي. فاللي اقصده فكره ان الامساك ده في حد ذاته هيبقى ليه فايده ولا شك، بل مش هيبقى ليه فايده، انا في رايي ان هو العلاج اصلا لامثال هذه الحالات. طيب، ومع الامساك ده في الايذاء، زي ما قلنا الايذاء ده هو عامل كده زي الايه؟ زي الملح بتاع الطعام. يعني انا لو زودت خلاص افسدت، لو زودت افسدت، فهو يعني بقدر كده يعني. وبرضه اللي يناسب شخص ما يناسبش التاني، يعني ممكن يبقى مثلا بنت هو الايذاء بتاعها الهجر بس، او لا تجد من التلطف ما كانت تجده، ان كان في مثلا ميزه معينه ما بتجدهاش، ممكن يبقى هو ده مجرد الايذاء الحاصل يعني. بس بصوره اساسيه انا شايف ان الامساك هو الايه؟ يعني الحاجه الواضحه قوي قوي يعني. خلاص، سواء كان بقى نصر العافيه يوصل لحد الفاحشه او ما دون الايه؟ الفاحشه. رايي في هذه المساله ان يفعل ذلك، وده طبعا تمشين مع الاصل الاكبر اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده مرارا وتكرارا، ان الاستئناس بالتشريعات افضل من الاختراعات والابتكارات. يعني حتى لو ما عنديش الحكم ده في المساله دي بعينها، لكن الاستئناس بيه والقياس على منواله اولى من الاختراعات والابتكارات. ده فضلا عن ان اصلا يكون التشريع ده صالح للمساله دي، زي مساله امسكوهن في الفاحشه، ده صالح ليه. خلاص، هنا انا ما عنديش قدره على تنفيذ الحد، فماذا افعل؟ بل ان الامر بقى يتسع لغير ذلك، ربما من اخطاء النساء. عايز تقول يعني؟ لا، يعني ربما يتسع مثلا لبنت مصره تخرج متبرجه من البيت، هل لوالدها انه يعمل كده؟ يعمل كده. امرأة مصرة انها تخرج مثلا متبرجة، بتخرج مثلا تعمل منكر معين، هل يعني الامر يتسع لذلك؟ يتسع لذلك الحقيقة، يعني يتسع لذلك. حد يقول طب احنا كده مش عارف ايه، وهي مش عارف ممكن تهرب ومش ممكن تهرب، خلاص هربت، انت عملت اللي عليك. لا، اصل ممكن تموت وتقطع شرايينها، وتقطع شرايينها استهبال، ويقعدوا يهددوا شويه مش حاجه يعني، في الغالب يعني هتنتحر مش هتنتحر، الحوارات دي ما في الغالب ما بيبقاش كده يعني بصراحه يعني. طبعا الكلام مش على اطلاقه يعني، بس برضه مش معنى مش هتساب تنتحر يعني، بس اقصد انه ممكن تكون فعلا هي البنت مجنونه اصلا، او عندها مشكله نفسيه، او مريضه نفسيه اصلا، بس مفيش واحده سويه يعني هتقدم على هذا الامر يعني، لان اصلا متعلقه بالدنيا، متعلقه بالشهوات اصلا يعني بصوره اساسيه. لكن طبعا هي ايه؟ بيبقى قلبها ميت، وبتبقى للاسف الشديد يعني بتضغط لابعد حد يعني. طبعا سؤال هيبقى مطروح يعني، وهو حد يقول لا بس انا بعمل كده وما ينفعش. لا، بتعمل كده وما ينفعش، في اشكال يعني، في اشكال مثلا زي الاستعجال، والاستعجال ده اكبر اشكال، استعجال اكبر اشكال. ان انت مستعجل انها يلا بقى انت مثلا سايبها، سبتها مثلا 3 4 ايام، اسبوع اسبوعين، ولسه برضه وزي ما انت وبتقولي لي برضه عايزه، مش عارفه اعمل ايه تاني. انا قلت انت فقتي، انا قلت انت تبتي. يا عم فقت وتابت ايه يعني؟ مده فامسكوا درجه امسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت، او يجعل الله لهن ايه سبيلا. يعني لو على بقى فكره يجعل الله لهن سبيلا، يعني انها خلاص ايه السبيل؟ السبيل انها فعلا تتوب وتصلح ومش عارف القصه دي. المهم، فانت مثلا ممكن يكون للاسف الشديد تكون مثلا ايه، انت يعني هي الاستعجال احيانا ده بيبقى من الافات، من الافات ان الايذاء في اخطاء زي ما قلنا في الايذاء، ان ازود الايذاء وركز عليه اكتر من الامساك. الامساك ده كان مثلا حبس وتجويع ويعني تعذيب، يعني كانت محاكم تفتيش في خطأ ما حصل يعني ولا شك. لكن لو تم الامساك ده بشكل كده، كما لو كان البيت مصحة، ان يكون البيت مصحة، اعتقد انه هيكون حل. يعني هو ده تصوري عن الامساك. مش تصوري عن الامساك ده ان هو زي ما قلت بقى ايذاء وضرب وشتم، لا، هو ده تصوري عن الامساك. طيب لامتى يعني في رايي؟ او يجعل الله لهن سبيلا، يعني طبعا انا بفسرها بالسبيل في الفاحشه، فيما دون الفاحشه يجعل الله لهن سبيلا، اللي هو ايه بقى يجعل الله لهن سبيلا؟ وده برضو واحد من الاخطاء اللي بتحصل، ان بعد الحاجات دي مباشره، يعني ربنا قال واللذان ياتيانها منكم فاذهما، ربنا قال فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. وده طبعا واحد من الاخطاء او المشكلات الكبيره او اللي بتحصل من للأسف يعني من بعض الأسر في المسألة دي، ودي برضو محتاجة وقفة لوحدها. إن هي الناس ما بتتصورش إن ده تاب خلاص، يعني تاب دي لا، يعني لا، ما فيش حاجة اسمها تاب. يعني هو يجد مثلا بنته أخطأت مثلا وهي سنها صغير وما كانتش واعية قوي، وطبعا ربما كانوا السبب، يعني ربما فهو بقى يعني ايه بيتعامل معاها ايه، خلاص تابت وانابت وفعلا يعني تابت ووضعها بقى احسن. لا، هو مش راضي يصدق، يعني زي عايز اللي هو زي فكره انا لست انا لقد تطورت، هو مش عايز يتقبل الفكره دي، يعني عايز كده اللي هو زي ما بيقول تلك الصفه الفرعونيه، اللي هو الحبس في اخطاء الماضي، اللي هو انت اخطأت، انا مش هنسى ابدا انك عملت كذا، انا مش هنسى ابدا، بص مهما كان انت برضو لا. يعني طبعا ده اشكال، يعني طبعا ده نوع تاني من الاشكال، نوع تاني من الاشكال الكبير جدا، ان بقى ان الشخص ده تاب. طيب هنا ايه اللي دخلنا على اللقطة دي، اللي هو لغاية امتى؟ لغاية ما اللي ربنا قاله تاب واصلح. دي مهمة جدا، تاب واصلح. يعني مش مجرد التوبه دي هي، ايوه، ندم على ما فات واقلاع عن المخالفات وعزم على عدم العوده فيما هو ات. يبقى انا المح فيها الندم ده على ما فات والاقلاع عن المخالفات في على المخالفه دي، النوع ده من المخالفه، والعزم على عدم العوده بشكل واضح فيما هو ات. اصلح اما ان هم صلحوا الاخطاء اللي ترتبت على اللي عملوه، او ان هم اصلح بمعنى يعني اتصف بالصلاح، يعني اتصفت بالصلاح، يعني بقى حالها صالح. ساعتها خلاص بقى ما اقعدش افضل سجنها في ايه، في يعني في حبس، افضل حبسها في سجن اخطائها القديمه خلاص. يعني دي مساله طبعا بقى ده اشكال كبير جدا بيحصل. فساعتها الشخص بيقول خربانه خربانه، يعني انت مش دي نظرتك ليا، دي نظرتكم ليا، خلاص انا هعمل اللي انتوا شايفيني ليه كده والكلام ده كله. فدي لقطة، دي لقطة مهمة، لو فعلا في ندم، في إقلاع، في عزم، في إصلاح، الإنسان خد خطوات. ولذلك من المؤشرات الخطيرة جدا إن ما نجدش البنت دي أو الست دي نادمة، ما نشعرش فيها بالندم الحقيقي، لا نجدها مقلعة عن بعض الحاجات اللي ممكن نرجع، يعني حتى مقدمات المخالفات دي، مثلا مقلعه انها تسمع الاغاني وانها تتفرج على افلام وانها تقعد مش عارف تدور على صفحات الفيسبوك ومش عارفه ايه، مش مقلعه، يعني دي ما تابتش اصلا، مش عازمه بشكل واضح. فايه اللي هيحصل؟ احنا هنشعر انها تابت، ويا في الحقيقه ما تابتش، هي هتبقى بقت اكثر احترافيه في انها تخبي اللي بتعمله. يعني اللي حصل او اللي هيحصل انها تبقى اكثر احترافيه في انها وقعت المره اللي فاتت عشان كانت ساذجه او كانت مثلا يعني لسه جديده في الكار يعني او في التكنولوجيا. لا دلوقتي هتبقى ايه، احنا وكاننا اديناها فرصه انها تقدر تعمل في المرات الجايه او تاخد يعني تقوم بالامر ده، بس تكون اكثر حرصا واكثر احترافيه، وخصوصا في الزمن ده اللي هو برضو للاسف الشديد الحاجات دي بقت سهله جدا. فلغايه امتى؟ في رايي لغايه تابه تابه ندم، لغايه الندم، الندم التوبه الحقيقيه، ان احنا نلمح الندم ده، ندم بكاء حزن زعل فعلا حقيقي، مش مجرد ايوه انا غلطت على فكره بس. يعني طبعا من الحاجات اللي تستفزني ايه بقى، والحاجات اللي هي صراحة مؤشر خطير جدا جدا جدا، اللي هو ايوه انا غلطت بس انتوا اللي اضطرتوني لكده. واحدة مثلا تقول لزوجها انت اللي اضطريتني لكده. اضطريتك ازاي ان شاء الله؟ ما اصل انت بتهملني. والله يعني هو بيهملك، فده يخليكي انت لازم ما انا محتاج. يعني انت مش لاقي اكل دلوقتي وانت محتاجة تاكلي، فممكن تروحي تسرقي. لا لا لا انا ما اسرقش، السرقة حرام اللي بتعمليه ده. طبعا دي من ابشع واشنع، يعني لدرجة يعني انا شخصيا الحقيقة يعني دايما لما بتكلم في مسألة ان في بعض الرجال بسبب مثلا بسبب اسلوبهم الوحش، وبسبب مثلا يعني الجفاف العاطفي بتاعهم، بيضطروا المرأة اضطرارا انها تروح تطلب الكلام ده بره. طبعا يعني انا بقول الكلام ده يعني ودايما ببقى خايف، وحب اقول نقطة اتزان ولا يفهم كلام بصورة خاطئة، بمعنى ان ده مش عذر للمرأة ولا للبنت ولا للاخت ولا للام انها تروح تعمل كده، تعمل فاحشة او تتجاوز حدودها. لا، هو احنا بنقول للرجل ده اللي انت هتعمله هو حاجة عاصمة او واقية بس، لكن في النهاية هي مسؤولة. يعني زي انا النهاردة كرجل بنفس المنطق، يعني انا كرجل هل يحل لي ان اروح ارتكب الفواحش واقول السنة مراتي هي مش مكفياني؟ طب ما انا عندي خيار، يعني لو مش مكفياني اطلقها عادي، يعني خلاص ما خلاص ما عنديش خيار خالص. هل ده عذر عند ربنا مقبول ان انا بما ان مراتي دي مثلا هي يعني مثلا مش بيعاني عاطفيا، يعني نسال الله العافيه ان في اوقات كمان مش بقى مثلا ايه بيتكلموا على الاشباع المادي، لا بيتكلموا على الاشباع العاطفي، اصلا ما بيشبعنيش عاطفيا، هي ممكن عندها متطلبات عاطفيه زائده، واحده كده يا رايقه وفاضيه عايزاه يحب فيها ليل ويحب فيها نهار، ويقعد يقول لها مش عارف ايه ويعمل لها ويبعت لها ورد ويكتب لها مش عارف مسجات بزياده قوي، يعني هو ده مطلوب لا شك، بس اقصد حد بقى دماغه فاضيه ومركز في هذا الكلام، فبتعتبر ان هو يعني اللي هو الجرعه اللي بتصل منه دي غير كافيه من الاشباع العاطفي بالنسبه لها، وبترى انها معذوره في انها ايه، في انها تروح تفعل الفاحشه ولا تطلب الكلام ده في الخارج. طبعا انا بقول لما بتكلم عن الرجل واقول له انت ممكن تضطر المرأة، بطلبه باجراءات وقائية احترازية عاصمة، يعني بنبه عليه من الزاوية دي، لكن ما بديش عذر للمرأة اللي تعمل الكلام ده. ولذلك من البجاحة اللي اشوفها من بعضهن انها تقول لك السنة ايه، اصل هو مش مهتم بيا، اصل هو مش عارف ايه. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يعني هنفترض يعني مثلا قبل كده، يعني اذكر كان في حوار حاجه استفزتني جدا، اصل مش عارف ايه ومصاحبه واحد ومش عارف ايه، والمهم يعني وبتشتكي بقى اصل جوزي مسافر وما بي اللي بيقعد بالسنه وبالست وبالتسع شهور، وبعدين هو مش عاطفي وكذا واسلوبه مش حلو معايا، انما فلان ده عاطفي وكويس ومش عارف ايه وكذا، وانا فانا اضطريت. قلت لها يعني قلت لها انت يعني ايه الاجرام ده؟ يعني انت حتى مش حاسه ان انت بتعملي حاجه غلط؟ يعني انت مجرد اصلا يعني هنفترض جدلا ان انت اصلا مش متجوزه خالص. هتقولي بقى، هتقولي السنة عندي احتياجات عاطفية بقى ومفيش حد يعني هو الراجل ده بيعبرك مثلا كل أسبوع مرة الحال. ولا كل شهر مره اللي هو جوزك. انما بقى لو انت مش متجوزه خالص وانت في نفس السن ده هتقولي ايه؟ هتقعدي تقولي بقى اصل انا يعني هعمل ايه؟ ما عندي احتياجات عاطفيه ومحدش بيلبيها. هو ده شكر نعمه ربنا بان انت مثلا انت ذات بعل او ذات زوج حتى ولو عذر يعني بتسمع منه كلمه مره في الشهر ولا بتشوفيه مره في السنه؟ يعني مش عارف مش فاهم يعني ما. طب والله طب ما انت شايفه كده، طب ما خلاص ما تعيشيش معاه، يعني تعيشيش معاه هو بقى اللي انت بقى بتتكلمي ده اتجوزيه بقى. فطبعا من الحاجات الفجه اللي الواحد بيسمعها في الزمن ده، وبقى طبعا النساء بتدافع عن النساء في الكلام ده، يعني حاجه طبعا اكثر فجاجه، يعني ان امراه تدافع عن امراه او رجل يدافع عن امراه. احنا ايوه زي ما قلت كده لما نيجي نقول مثلا الشخص الناصح نقول لو سمحت، لو سمحت انت لما تبقى ناصح حاول انك تكون اسلوبك كويس وكذا وكذا وكذا وكذا، بس نقول للمنصوح نقول له لا بصرف النظر النصح ده اسلوبه حلو ولا وحش انت مطالب تستجيب للنصح تنتبه لي. هي نفس اللقطة اللي هو برضو احنا نقول للرجل نقول له لا انت لو سمحت، ولا نقول حتى المرأة برضو نقول لو سمحت انت تحاول انك تعمل الاشباع العاطفي، كل صور الاشباع المشروع عليك لمرأتك ولا لبنتك ولا لاختك تعملها ماشي. وانا حتى كتبت اشاعة الحب وبث الاشواق وغيرها، يعني ليه احنا بنطالبه بكده ونقول له ده المفروض يحصل، هي كخطوات عاصمة كخطوات وقائية وحنا كمان علاجية. لكن مش معنى كده ان نيجي نلاقي واحدة تمسك الخطوة دي وتقول لك اصل هم بيعاملوني في البيت بقسوة، اصل هم مش عارف بيعملوا. اكيد هي لما يحصل لها الكلام ده هتبقى اكثر عرضة للوقوع في الامر ده، لكن ده برضو لا يبرر لها الوقوع في هذا الامر. اصل انا ما حدش مهتم بيا، اصل انا ما حدش بيسأل فيا، اصل انا جوزي مش عارف مسافر طول الوقت، اصل انا مش عارف اخواتي وابويا وجوزي مشغولين عني، اصل انا بابا لا اكاد اراه، اصل انا يعني لا برضه ده لا. هي قدام ربنا، قدام ربنا هي مسؤولة عن عفافها، مسؤولة عن عفافها، يعني ده نوع من الحاجات اللي مختبرة فيها، هي مختبرة في عفافها كامرأة، مختبرة فيه بصرف النظر اصلا عن ايه، انا حقيقة مختبرة في عفافها، زي ما مختبرة كده في الصلاة ومختبرة في انها تاكل حرام ولا لا، او تلبس حرام وتلبس حرام، هي مختبرة برضو في عفافها، تتكلم حرام تتعامل تعامل حرام ولا لا، هي مختبرة في ذلك اصلا المرأة. فالشاهد يعني اللي اقصده هنا طبعا من الحاجات لغاية امتى؟ لغاية ندم حقيقي، ندم حقيقي مش بقى مبرر. يعني دي من الحاجات اللي تستفزني انها بتشوف انها عندها ايه، عندها مبرر، هي هتعمل ايه؟ تبرير التقصير، تبرير التقصير اخطر من التقصير، اشد من التقصير ذاته، ان انا برر لنفسي الاخطاء، الخطا اللي انا اخطاته او الامر اللي انا وقعت فيه او التجاوز اللي تجاوزته او العمل اللي عملته او الكلام اللي قلته ايا كان. فهنا هي يعني ده طبعا من الحاجات اصلا اللي بتعوق، اللي بتحول بينها وبين التوبه الحقيقيه اصلا، انها هي بتبرر تبرير، ذاك التبرير للتقصير، ذاك التبرير للتقصير. فالشاهد هنا للاسف الشديد ان هي ده مش توبه حقيقيه، مفيش ندم، فين الندم؟ لا هي عندها مبرراتها، يعني شايفه ان انا طب انا ما انا كنت مضطره ومش مضطره ومش عارف ايه وكلام من ده كله، او يهون الامر في عينها، لا ده كان مجرد كلام احنا ما عملناش حاجه، انت كنت عايز تعملي؟ للاسف يعني يبقى ما فيش، يبقى الندم ده الضابط الاساسي، ندم. النقطه الثانيه اللي في الماضي ندم على المخالفات، في الحاضر اقلاع خلاص، ندم على ما فات، اقلاع عن المخالفات وعزم على عدم العوده في موقات، اقلاع اقلاع اقلاع. هي من نفسها تاخد خطوة، لا انا على فكرة مش هدخل الفيس تاني، لو دخلت فيس مش عارف اعمل ايه، انا مش هدخل مش عارف اعمل ايه في الانترنت، انا مش عارف كذا، انا مش هصاحب فلانة، انا كنت بروح المكان ده ملوش لازمة، انا كنت بعمل كذا ملوش لازمة، تاخد خطوات اصلا. اقلاع نركز بقى عن المخالفات ومقدمات المخالفات، انما لما تيجي حد تلاقي مثلا ايه عماله تنحر في ان إيه؟ لا انا هرجع تاني ومش عارف ايه وهعمل وهودي ومش هيحصل حاجه وكذا، وانتوا ليه مش عارف مش واثق. لا يعني انا قلت قبل كده مره وتكررا من الحاجات اللي تشجعني على ان انا اسامح حد، ويمكن خدناها من اخطاء احد، فكره ان الشخص يكون مستعد لدفع فاتوره الاصلاح لابعد حد، مستعد لدفع فاتوره الصح لابعد حد. لا انا اخطات، ايوه يبقى انا متفهم فكره ان انا لم تعد الثقه في كسابق العهد، استعيد الثقه واحده واحده. متفهم ان فكره لم يعد مفتوح او مسموح ليا بما كان مفتوحا او مسموحا من قبل، يعني انا ايه متفهم دي، متفهمها اصلا خلاص. لابد ان يكون المرء متفهما لذلك. يبقى الاقلاع، العزم على عدم العودة في المواقيت، عزم حقيقي مش كلام، ان فعلا نجد ان الشخص ده بيقطع العلائق ويعمل الاسباب وفعلا بيعلن الكلام ده كله، بيقوله بيعلنه بقوله وفعله. والاصلاح، الاصلاح ان هو لو في حاجة فسدت يصلحها وهو يصلح، ان نجد ان في تطور حصل في صلاحه، تطور حصل في قربه من الله، في اخذه في خطوات في في في العفاف، في اخذه خطوات في العفاف، ما حصلش الكلام ده يبقى الامساك ده يفضل. والحقيقه بنبقى بنضحك على نفسنا، يبقى بنضحك على نفسنا. بس هو بقى للاسف زي ما قلت في اوقات كده تلاقي مش الاب خايف على بنته، يقول لك لا اصلا عندها دروس. نعم عندها دروس، يقول لك اصل هتتعقد من قعده البيت، اصل انا خايف عليها عشان لا اخليها تخرج عشان مش عارف هتشتغل، هتروح تاخد مش عارف دوره كده في اللي مش عارف ايه، هتبقى مش عارف تشتغل بيها ايه. انا يعني تاني ما مش فارقه معاهم. فلا شك طبعا ان ايه هيحصل الكلام ده، او لا يزال مستمرا للاسف الشديد، لان يعني مش سهل. وخصوصا بقى انواع الوقوع، يعني في نوع واقعه بيبقى ممكن شويه نلتمس العذر للايه، يعني مش نلتمس العذر، ممكن نحس ان التيار كان جارف قوي مع البنت او مع المرأة فوقعت. انما مثلا لما تقع مع واحد فاجر، لما تقع مع واحد صايع، لما مثلا تقع كده هي نفسها اللي كانت بادئة وعمالة تدور، لما حاجات كده يعني انواع كده من الاخطاء، يعني صراحة ايه يعني بتبين ان المرأة دي مناعتها ضعيفة للغاية والإيمانية يعني، وانها في اشكال كبير. طيب يبقى ده لغاية امتى؟ طيب ده مش معناه برضو ان احنا، لان من الاخطاء اللي بتحصل بقى ان احنا ما بنتقبلش فكرة ان ايه، ان يبقى فيه توبة، ما بنتقبلش فكرة ان الانسان ده صار صالحا، انه تاب فعلا. يعني انا سبحان الله بقول على سبيل المثال، احنا كلنا قبل مثلا ما ربنا يمن علينا كده بالرغبة في الاستقامة او يعني باخذ خطوات في الاستقامة، يعني ما لحد ما نزعمش احنا استقمنا تمام، بس هو خدنا خطوات، خطوات دي استلزمت شوية إقلاع عن بعض المخالفات الظاهرة. يعني ربما إنسان كان بيعمل حاجة مثلا حرام ما عادش بيعملها، بيرتكب خطأ ما عادش بيرتكب. طيب في أنواع من الأخطاء إحنا ما نتقبلش إن حصل منها توبة، يعني ما نتقبلش إن حصل منها توبة. يعني لو واحد دلوقتي كان بيسرق أو بينصب فيما يتعلق بالمال، كان بيتعامل بالربا يرب، وبعدين ربنا من عليه فتاب، خلاص بنقول تاب وتمام والحمد لله وربنا اكرمه وبقى انسان صالح وكده، لا لا لا لا لا لا لا لا ما تابش وعمرك ما تبت ابدا مش عارف ايه، بنتقبل توبته. هي طبعا الامر مرتبط بايه؟ مرتبط باوزان المناكير دي عرفيا وشرعيا. يعني شرعا قلنا قبل كده مره وتكرارا، البدعه اشد من المعصيه، البدع أشد من المعصية. وفي الكبائر، قذف المحصنات ومش عارف ايه الكبائر، وفي الصغائر. احنا بقى يعني في انواع من الاخطاء، ممكن تكون بنت مثلا اخطأت خطأ انها فضلت اتكلمت مع ولد ومش عارف ايه وخدت خطوات، وولد مثلا يكون خطأ انه مش عارف كان بيتفرج على حاجات، ولا بنت بتتفرج على حاجات ومش مهم، او حد خد خطوه ما في اتجاه ما، مثلا حد هيتجوز، واحد هيتجوز بنت ولا بنتها ولد هيتجوزها، وفعلا هم قصدهم الزواج واخدين في الخطوات دي بس تجاوز الحدود. النوع ده من الاخطاء احنا ليه مش ليه بننظر له بشكل كبير قوي؟ لان في الحقيقة هي الامور اللي تخص الاعراض دايما او بتخص الحاجات اللي من النوع ده هي عندنا حجمها كبير عرفيا، بس مش لازم يكون حجمها كده شرعي. ليه؟ لان كل واحد ليه فتنته. يعني ممكن قد تجد المرأة اللي هي مثلا ممكن وقعت مرة في الخطأ انها ما تكذبش ابدا، تجدها مثلا ما تسرقش، ما تغتابش، حاجات انواع من الذنوب هي مش فتنتها، بس ممكن يكون الذنب ده فتنتها. في حين ان غيرها ممكن يقعد يخرب الدنيا عليها ويكون بيقع في كبائر، يعني تكون بتقع في كبائر وتخرب الدنيا عليها. يعني نجد من الناس مثلا اللي هم مهتمين قوي بالانساك، ودي حاجة عظيمة، وبرضه ما عندهمش قوي حته النساء دي شغلهم قوي، ممكن او رجال او نساء، يعني مش شغله الجنس، يعني ما عندوش الميل ناحيه الجنس اخر، مش فتنه ليه يعني. بس نجد ناس نسال الله العافيه ان ممكن يقذف محصنات، ممكن يكذب ويفتري ويعجب بنفسه ويحبط اعماله واعمال غيره ويعمل بلاوي زرق، ولا يكاد يرى ان ده ايه. واحنا حتى كمجتمع لما ننظر لاخطائه ما بنشوفهاش اخطاء ايه كبيره. واحد يقول لك اصل مش متعديه، لا دي متعديه وستين متعديه، لان هو اصلا المساله دي مش ايه، مش فتنته اصلا. ففي نقطه برضو لازم ناخد بالنا منها، ان احنا ينبغي ان احنا نتفهم ان الناس متفاوتين في المساله دي، واحنا احيانا بننظر نظره وحشه قوي قوي قوي بزياده لانسان اخطا في هذا الباب يوما ما، او انسان اخطات في هذا الباب يوما ما، وبنعتبر ان ايه، ان هو عمره ما هيتصلح وانها عمرها ما هتتصلح، وبنتعامل معهم على هذا الاساس، او حتى ان هم مش تائبين ولا بيتوبوا ولا كلام ده كله، لان وارد اصلا الانسان يقع في الامر مره اخرى. اللي اقصده الرد فعلنا احنا نفسنا في مواجهه الامر ده. عشان كده سبحان الله من الاتزان العجيب اللي في هذا الخطاب الكريم، القران الكريم، إن بعد الكلام ده مباشرة يعني ربنا يقول فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهم. يعني خلاص، يعني أنت إيه؟ يعني إيه؟ أعرض عنه، ما تجيبش السيرة دي تاني. لو هو تاب وأصلح فعلا، طب تاب وأصلح وتمام بقى زي الفل الفل فعلا، بس رجع تاني تاخد معاه جولة جديدة. الشاهد إن هو ما إن حصل ده التوبة والإصلاح اعمل إيه؟ أعرضوا عنهم. يعني القصة دي إيه؟ خلاص انساه، ما تتكلمش فيها تاني، ما تفكرش فيها، يعني ما تقعدش تتكلم فيها تاني. انت زعلان لمين؟ لمين؟ لنفسك ولا زعلان لربك؟ لو زعلان لنفسك هو الحق مش حقك، هو حاجة بينه وبين ربنا، انت مالك بتتدخل انت ليه؟ يعني انت اللي دخلك، هو اخطأ خطأ بينه وبين ربنا، انت ربنا اداك الحق ان انت حتى معذرة، يعني انت رجل امرأتك مش متقبل منك كلمة طلقها، وانت امراه ما انتش متقبله كلام زوجك تطلقي منه عادي خالص، بس هو ده بينه وبين ربنا. انت زعلان عشان ربنا؟ مالكش دعوه بربنا، هو ربنا بيقول ان الله كان توابا رحيما، ربنا هيتوب عليه، هو عند ربنا، ربنا فتح له باب التوبه، هو تاب فعلا. انت مش راضي تفتح باب التوبه، او مش راضي تقبل فكره انه تاب، او انت مش راضي تقبلي فكره انه تاب، انه تاب او انها تابت، هو ربنا فتح له باب التوبه، ان الله كان توابا رحيما. فهو سبحان الله، يعني احنا بنقع في نفس الخطا، ناس ما يبقوش لسه تابوا ونفتح الدنيا بقى والامساك والايذاء يقف، وناس تانية اصلا تبقى تابت واصلحت وانابت، وبرضه لازلنا حابسينهم في نفس المكان وبننظر لهم بنفس الشكل حتى بعد مرور سنوات، حتى برضو لو هم عاودوا الكلام ده تاني، بس حتى بعد مرور سنوات لا نزال لي. فانت زعلان ليه؟ لو حاجه حق ليك انت بالخيار. طب هو حق ربنا، يبقى انت مالكش دعوه، ده بينه بقى بين ربنا. وده ياخدني الحقيقه لقصه مش هيتسع الوقت لفتحها، يعني اللي هو بقى العكس، لو ان المراه رأت زوجها مثلا بيعمل كده، لقيت ابنها بيعمل كده، لقيت اخوها بيعمل كده، هل هي يعني، طبعا هو مش مواطن الكلام هنا طبعا، لان ايه، لان احنا بنتكلم عن يعني الايات واضحه في الكلام عن الايه، عن المراه، وده هيكون لي حديث اخر يعني هيجي عنه كلام في وقت اخر، بس يكفي بس ان انا اقول يعني بشكل واضح ان المراه لا ولايه لها على الرجل، المراه ملهاش ولايه عليه في المساله دي، هي عندها الخيار، لو هي ترى انها مش هتقدر تستمر في هذه الحياه لا تستمر فيها، انما هي ملهاش الولايه عليه في هذا الباب يعني. المهم ما علينا. فالشاهد فان تاب واصلح فاعرضوا عنهم ان الله كان توابا رحيما. والعجيبه بقى ان الايات تاخد مجرى الايه، مجرى الحديث عن التوبه، انما التوبه على الله. يتوجه الخطاب بقى اللي خلاص كده ان المساله دي، وكان فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما، ان تركم بقى ان الله كان توابا رحيما، تعال لي انت بقى، تعال انت اللي هو الشخص اللي عمل الكلام ده، نتكلمك عن التوبه بقى. انما التوبه على الله. المراه دي تعالي، تعالي المراه دي، تعالي تعالي. اللي هو بقى بعض النساء تقعد تقول لك ايه، احبطوني، مش عارف ايه. انا قلت لكم ان كان في نقطتين بيضايقوني قوي، اللي بعتبر ان هم حضورهم ان مفيش ندم، مفيش توبه اصلا، لا في ندم ولا في اقلاع ولا في عزم، اللي هو تبرير التقصير والايه والتعلل بان انا حطموني نفسيا، دمروني، اتعاملوا معايا بشده، هم ردت فعلهم في مواجهه خطائي كانت بزياده، يعني كل ده ايه، ده ما يعني نسيان، نسيان خطأ انا، خطأ انا الشخصي، والتفكير في ردة الفعل اللي جات في مواجهة خطأي. انا ما بدافعش عن ردة الفعل المبالغ فيها، اقول ايه ردة فعل مبالغ فيها، ردة فعل مش منضبطة، ردة فعل مش صحيح، بس مش معنى كده ان انا ايه انسى خطأي اصلا الاساسي، وانسى ان انا اصلا اتوب من مشكلتي. انا لو دول حاصلين في حد يبقى ما تبش، ما تبش اصلا، لو دول حاصلين في حد يبقى ايه، يبقى ما تبش في الحقيقه يعني. خلاص. المهم فانما التوبه، المهم فايه، فاحنا هنسيب خلاص بقى، انت كشخص خلاص، وهو ده بينه وبين ربنا، انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. يعني ربنا يتوب، ربنا بيقول لشخص نتوب عليك مهما عملت من السوء بجهالة. بنقول دايما بنقص علم ونقص حلم، نقص علم يعني هو ما كانش يعلم الأمر كبير للدرجة دي، وممكن يعمل كذا، وممكن وممكن وممكن ويترتب الأثار التالية، الأثار التالية. أو جهالة اللي هو جهول، يعني اللي هو شخص اللي هو إيه يعني للأسف عنده نقص حلم، ما عندوش قدرة على إنه على التحكم في نفسه وكلام ده كله، نفسه تغلبه. ثم يتوب، أنا كان لي الرسالة فجر على ما أذكر على الآية دي، ثم يتوبون من قريب. طبعا دي وقفة كبيرة قوي من قريب دي، يعني مين حق الناس بالتوبة، يعني مين أولى الناس بالتوبة، مين فعلا اللي هو يعني أقرب للتوبة، أقرب للتوبة يعني مين، يعني ثم يتوبون من قريب، يعني يتوبون من قريب اللي هو بيسارع بالتوبة ويبادر بها. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم. طبعا الناس قرأت يعني للأسف وليس التوبة للذين يعملون السيئات، أمال هي المين؟ يعني لو التوبة مش الذين يعملون السيئات، أمال هي المين؟ وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني مش ده، مش يعني التوبه مش لده، يعني هي فكره التعجيل بالتوبه، يعني هو كانه بقى خطاب بيتقال للشخص اللي وقع في الكلام ده، توب من قريب، يعني ما ارجع، يعني الكلام ده هيتشرح، او يعني وكانه مثلا يبقى زي اللي في ايه، اللي في سوره ال عمران كده، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تمام. فحتى اذا حضر الموت قال اني تبت الان، مش ده بقى، يعني في اوقات التوبه تنفع فيها، وفي اوقات مش هيبقى لها لازمه اصلا، يعني ان التوبه تاتي في موعدها. وللذين يموتون وهم كفار نسال الله العافيه اولئك اعتدنا لهم عذابا مهينا، اولئك اعتدنا لهم عذابا مهينا. فالشاهد هنا يعني الكلام، هذا الكلام عن التوبة بعد الكلام ده عشان يفتح لنا باب، وبعد كده هي كلام تاني بقى عن مسألة تالف النساء كرها. وأنا الحقيقة شايف ان احنا محتاجين وقفة مع الآيات بتاعة التوبة دي، يعني فيها وقفات مهمة محتاجة ينقف معها معاكم فيها، لكن مش هيتسع المقام النهاردة، معلش احنا فتحنا قضية تفصيلية شوية بس، قلنا يا سبحان الله سورة النساء دي فيها حاجات كده مهم انها تفتح، يعني في انزالها على الواقع او اسقاطها على الواقع، لان زي ما قلنا فيها احكام، والاحكام دي يعني زي ما قلنا ممكن ننظر لها من زاوية ضيقة على او مخصصة، وممكن ننظر لها من زاوية معممة شوية او من زاوية اوسع سنة، مش معنى ضيقة انها غلط، لا، يعني اقصد في المعنى ده. ممكن انظر من زاوية موسعة شوية، بيبقى فيها الحياة توجيهات او هدى من هدى القرآن يعني ينفعنا لا شك، يعني في امثال هذه الحالات. نسأل الله سبحانه وبحمده الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسأله سبحانه واقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأبقانا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.